بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الآذان. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها هو باب الجمع بين سورتين في الركعة والقراءة بخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. فذكر الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة، وذكر جملة من هذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك ذكر بعض هذه الروايات. كانت الرواية الأولى عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يخرج منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، إن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. فكانت هذه الرواية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي الرواية كما ترجم الجمع بين السورتين في الركعة، الجمع بين السورتين في الركعة، وأيضا القراءة بسورة قبل سورة، القراءة بسورة قبل سورة. فكان بيفتتح كل ركعة من ركعات الصلاة بقل هو الله أحد، ثم يثني بالقراءة بسورة أخرى من سور القرآن أو ببعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا كان بيقرأ في كل ركعة، يبدأ القراءة بقل هو الله أحد ثم بيقرأ سورة بعد ذلك أخرى، يبقى هذه السورة تكون متقدمة عن سورة الإخلاص في ترتيب المصحف. وكذلك كان يجمع بين السورتين في الركعة، يبقى جواز الجمع بين السورتين في الركعة، يبقى نقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة بعد فاتحة الكتاب. وكذلك أيضا يبقى لم من الممكن أن نراعي ذلك الترتيب، ترتيب السورة، يبقى نقرأ في الركعة الأولى بسورة بما متأخرة في الترتيب، ثم في الركعة الثانية نقرأ بسورة متقدمة في الترتيب. قلنا ذلك مما ذكره أيضا الإمام البخاري رحمه الله من خلال تلك الآثار عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهذا الرجل كان بيفتتح القراءة بعد فتحة الكتاب لكل ركعة قل هو الله أحد. طبعا هذا بيبقى يعني في الصلاة الجارية، يعني هم أساساً ما علموا ذلك أو ما علموا قراءة ذلك الرجل إلا في الصلاة الجاهلية. فكان يجهر بقول والله أحد بعد فتحة الكتاب، ثم بعد ذلك يقرأ سورة أخرى معها. قال: وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. وهم ظنوا أساسا أنه عندما قرأ بقول والله أحد بعد الفاتحة وكأنها تجزئ في الصلاة. ده تفسير هؤلاء الصحابة أصحابه الذين يصلون خلف هذا الإمام، فلذلك قالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها يبقى تصل القراءة على سورة الإخلاص بعد الفاتحة، وإما أنت دعوة تطلب أخرى. فقال ما أنا بتاركها، إذا أحببتم أن أهمكم بذلك فعلوا، إن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يومهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه؟ وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ دايما كده احنا بنتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار قبل الحكم والاستفسار قبل اللو. ما حملك على هذا يا حاطب؟ يبقى الاستفسار دايما قبل ان احنا ما نصدر الحكم او قبل اللو، يبقى الاستفسار. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، ما يمنعك ان تفعل ما يأمرك به اصحابك؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع اليه امر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فلما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. يبقى بيتأكد الأول قبل توجيه النصح والإرشاد وقبل تصويب الأمر. فقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فصم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. يبقى على ذلك بيبين التوازن في حياة المسلم، وإن في حقوق كثيرة لابد أن يوازن بينها المسلم، فلا يكون ذلك الجور أو الظلم. يبقى ممكن أن يفعل طاعات لكن مع ذلك جور على حقوق الآخرين. يبقى المدخل كانت طاعة ولكن جرى من خلالها على حقوق الآخرين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن على حق نفسه وكذلك على حقوق الآخرين. فهنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان. يبقى ما وجهش كلام مباشرة، ولكن يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ دائما كده بندي فرصة، تعطي فرصة للنفس كده للسؤال والاستفسار قبل أن نبادر بالكلام أو بالحكم أو بالتعليق على أمر ما. فقال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى هي أساسا هذه السورة بتبين ما ترجم له الإمام، أو هذه الرواية تبين ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله، الجمع بين السورتين في الركعة، وأيضا يقرأ بسورة قبل السورة. هنا بيقرأ بسورة الفاتحة ممكن، وثم سورة الإخلاص، وبعد ذلك بيقرأ ممكن يكون هذه بسورة الضحى مثلا، أو بسورة يعني وغيرها من السور التي تأتي متقدمة بترتيب المصحف عن سورة الإخلاص. يبقى جمع السورتين، وكذلك قرأ بسورة، والسورة الثانية كانت متقدمة في الترتيب. فأيضا حبك إياها أدخلك الجنة. قلنا: يا ترى لي كم بيقرأ بها؟ قال: لا، بها صفة الرحمن، صفة الرحمن. يبقى مش كان حب الصورة لحب الكلام فقط، ولكن حب الصورة لما تحمل من معاني، حب الصورة لما تحمل معاني. الصورة تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصورة اللي يتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن صفة الرحمن، فهو احد الصورة من هذه الجهة. لان الصورة دي حتى تأتي متأخرة في ترتيب المصحف، قل هو الله واحد. يبقى على ذلك بتحكي لنا ما حكيناه عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، او الصورة تتكلم عما حكي عن الرب سبحانه وتعالى في باقي القرآن حتى هذه الصورة، قل هو الله واحد. يبقى قالوا دي ضمير حكاية او اشارة، يبقى بتحكي ما سبق الكلام فيه عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أنا لما نقرأ القرآن من أوله حتى نصل للسورة دي، وبالتالي أقول لك تكلم عن رب العالمين، صف ربك الذي تعبده، يكفي السورة دي. هذه السورة شاملة لكل المعاني، فدي كانت تتكلم عن صفة الرحمن. وقلت لو الإنسان عرف المعاني يبقى ممكن هذه السورة لما يقرأ بها، يبقى هذه السورة لها معاني عظيمة جدا، مستقرة في داخل النفس يتحرك من خلالها يعني إيمان العبد أو بعث الإيمان، فيلتزم السلوك المنضبط بناء على التوجيهات التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى. مش مجرد كده كلمات، دي من قصار الصور، هذه من قصار الصور، ويقرأ بها الإمام نفرح إن قرأ بها الإمام في الصلاة كده، ليه؟ لأنها من قصار الصور، لكن دي بتحمل معاني كثيرة جدا. هذه الصورة تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى كأن لما نيجي أقول لك كده لخص الكلام في جملة واحدة، تكلم عن رب العالمين، هذه الصورة تجزي أن نتكلم بها عن رب. كل الله أحد، أحد في ذاته، أحد في ربوبياته، أحد في أولياته، أحد في أسماء وصفاته. يبقى دي تتكلم أن الله سبحانه وتعالى أحد في ذاته، وأحد في أفعاله، أحد في ربوبياته، في إلهياته، في أسماء وصفاته. يبقى هذه الصورة تتكلم، وأن صورة قصيرة، ومن السهل والميسور حفظ هذه الصورة حتى لصغار الأولاد، ولكن تحمل معاني كثيرة تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا لو فعلا نحن قرأنا القرآن وتعرفنا على رب سبحانه وتعالى من خلال الصور السابقة والآيات السابقة لهذه الصورة، فتأتي هذه الصورة لكي تلخص لنا ما قرأنا على رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي تأتي صورة عظيمة. أن المطلوب فعلا في مسألة التدبر، يبقى لما بتيجي نقرأ يبقى هذه الصورة تحكي لنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فقلنا لك يتكلم عن رب العالمين، ده كلام مختصر اهو، لما اجي اتكلم يبقى بما سبق وتعرفنا من خلاله على رب العالمين سبحانه وتعالى من الآيات السابقة أو الصور السابقة، يبقى بها صفة الرحمن، فهي بتعرف العباد برب العالمين. ثم ذكر الرواية الأخيرة تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي وائل رحمه الله، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. قلنا المفصل يبقى غالب الأمر بيبدأ من سورة قاف إلى خاتمة المصحف، إلى خاتمة المصحف، إلى سورة الناس، يبقى ده المفصل. المفصل ده يقسم، ده طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. يبقى المفصل ده، هذا الجزء ده بيقسم إلى طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. لذلك كما مرت بنا الرواية فقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، أي بقصار المفصل. يبقى على ذلك يبقى هذا الجزء اللي هو المفصل. قلنا ليه؟ لأن الآيات يعني الآيات طبعا هذا الجزء نجد الصورة تشمل على آيات كثيرة وآيات وجيزة لها تأثير دائما في النفوس. تتكلم غالب الصور صور مكية، صور مكية، وتتكلم وتحكي لنا هذه الصور عن العقيدة التي ينبغي أن يتبناها الإنسان. فقال: قرأت المفصل ليلة بركعة. فقال: هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 صورة من المفصل وصورتين من آل حميم في كل ركعة. فقال: هذا كهذا الشعر، يبقى بيقرأ قرآن سردا كده ويفرط في السرعة، يبقى يقرأ القرآن حمد كده حمد ويفرط في السرعة. يعني المطلوب ان انا نقرأ القرآن بتأمل وتدبر، يعني الناس لا يسارع كده في قراءة الآيات بلا تدبر، لكن المطلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المطلوب ان انا أقرأ القرآن بتدبر وبتأمل في الآيات. يبقى آيات سبق احنا عرفنا معانيها، والمعاني دي استقرت في النفس وفي القلب، يبقى لما نيجي نقرا يبقى انا بستحضر هذه المعاني. يعني كما يقول عبد مثلا: سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ لو سالتك ما معنى سبحان الله، يبقى هنجد ده معنى مستقر، هذا المعنى انا اعبر عنه بهذا القول، يبقى انا انزل الرب سبحانه عن العيب وعن النقائص وعن الافات، تنزيه الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل ذكر يبقى ليه معنى مستقر داخل النفس. يبقى إن سألتك عن ذلك الذكر كانت الإجابة، ليه؟ لأن دي معاني مستقرة داخل النفس، وده المطلوب. يعني لما نيجي نقرأ آية من كلام الله سبحانه وتعالى ما يبقاش هنا لها ليس لها معنى، كده ليس لها معنى ولا ليس لها مقصد. هذه الآية دي يبقى في مراد الشارع يظهر من خلال تلك الآيات. فالمطلوب إن أنا أتأمل وأتدبر وبالتالي أدقق النظر فيما تحمله تلك الآيات من معاني، سواء كان بيتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى أو بتكلم في أوامر النواهي أو بتكلم عن اليوم الآخر أو غير ذلك. فيبقى المطلوب أن أنا مستحضر للمعاني. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ومش شرط أن أنا أقول نحمل المعاني التفصيلية، لكن أقل ما فيها يبقى المعنى العام، معنى الإجمالي لهذه الآيات. عما تتكلم الآيات، عما تتكلم. يبقى لما نيجي نقرأ إحنا كده آيات، مطلوب أن أنا أفهم يعني هذا المقطع من الآيات بيتكلم عن إيه. إحنا استمعنا الآيات أهو، يا ترى المقطع ده بيتكلم عن إيه؟ إيه التوجيه اللي إحنا هنستفيده من خلال هذه الآيات؟ يبقى هذا كهذا الشعر يبقى مجرد كده قراءة حلقية، لكن لا أثر هذه القراءة والمقروء على سلوك الإنسان. هذا المطلوب أن أنا بتأمل، عشان هذا المقروء لابد أن يكون له أثر فعال، وأن إحنا أسباب تنضبط سلوكياتي من خلال ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، لا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعدما يقفوا على ما اشتملت وما تضمنته تلك الآية من معاني وحكم وأحكام، ثم يطبقون يعملون من خلال ما تعلمون تلك الآيات، وبالتالي يأتي الآية الأخرى والآية الثالثة. ده كان حال الصحابة، لا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعدما يقفوا فعلا على ما دلت عليه الآية، وبالتالي يبدأون في التطبيق، لأن هذا الكتاب أنزل الله عز وجل لكي نطبقه، يعني مش للحفظ فقط كده يا، ولكن للتطبيق، يعني لابد ان احنا نطبق. واحنا هنسأل يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى عما طبقنا من كلامه سبحانه وتعالى، عما طبقنا من أحكام، في أحكام ضيعناها وفي أحكام بنطبقها، يا ترى اللي انت بتطبقه من كلام ربك حجة لك، واللي احنا عرفناه ولكن لا نطبقه من كلام الرب سبحانه وتعالى يبقى حجة على الإنسان. فلذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه، قال قرأت المفصل ليلة في ركعة، يبقى مجرد أنها عشان قرأت صليت النهارده بالبقرة وآل عمران، هل يا ترى كان إسراع كده من غير ما نقف عند الآيات عشان أقول أنا قرأت البقرة وآل عمران؟ يبقى أقول أن أنا صليت بخمس أجزاء مثلا في قيام الليل، يبقى عشان بنقرأ الكم ده عشان أقول إحنا قرأنا كذا؟ نقول والله ده أنت لو وقفت مع آية واحدة وتدبرنا الآية وتحركت خلايا بواعث الإيمان داخل النفس والتزمنا ما دلت عليه الآية من سلوكيات، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. يبقى إيه الكم اللي إحنا قرأناه لكن لم يستفد منه الإنسان؟ إيه لم يستفد؟ أو قرأ وكل حرف، لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا كانت الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع كتاب ربهم. يبقى لو هو قرأ البقرة لكن فاهم ما دلت عليه الآيات، قرأ البقرة وآل عمران يفهم ما دلت عليه الآيات، يبقى هو الكم اللي بيقرأهم هو مستحضر لهذه المعاني، مستحضر لهذه المعاني، لأن الصحابة تعلموا ذلك وكانوا لا ينتقلون من آية لآية إلا بعدما يحكمون الآية بالنسبة للعلم وكذلك العمل. قال قد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يقرن بينهن، وده المقصد منها. قال قد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يعني بيراها في الصورة أو في الركعة الواحدة، إذا كان بيقرن بين صورتين، وده المقصد من الكلام، يبقى الجمع بين الصورتين في الركعة. يبقى أيضا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل لنا ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر 20 صورة من المفصل وصورتين من آل حميد في كل ركعة. يبقى كان عرفت النظائر هي صور متماثلة بقى في المعاني، صور متماثلة بالمعاني. فذكر كده ابن حجر رحمه الله أنه كان يجمع بين الرحمن والنجم في ركعة، واختربت والحق في ركعة، الذرية تطول في ركعة، الواقعة وينوم في ركعة، وكذا. يقرن الشاهد من كده قرن بين صورتين في ركعة واحدة، يبقى كان بيجمع بين الصورتين في الركعة الواحدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، يبقى يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. يبقى أبو قتادة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر قال في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين الأخرين بيقتصر على أم الكتاب ويسمعنا الآية عرفوا مين منين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر كان يسمعهم الآية أحيانا يبقى الأمر ده يبقى كان بيتكرر يسمعهم الآية إما أنه جانب مما يقرأ به في الصلاة في صلاة الظهر والعصر مثلا في الركعات الأول وإما أن أساسا كانوا يعرفون ذلك باضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقدرون يعلمون كيف يقرأ يقدرون الوقت وهذا الوقت يستغرق بقى إيه عدد الآيات يستغرق الفاتحة وكذلك يستغرق يعني آيات كأنها سورة الضحى أو سورة كذا أو كذا ده برغم ده بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في بعض تلك الصلوات بالقراءة كان يجهر بالقراءة أو ببعض الآيات التي يقرأ بها وقالوا كان يقرأ بالذاريات كان يقرأ بالمرسلات عرفوا إزاي قدروا الكلام ده إزاي يبقى كان يسمعنا الآية أحيانا فده دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة السرية ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكن فيما أمر وكان بيرى كده ان هي قال لا ادري اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالظهر والعصر ام لا لكن ده ادي الكلام ثابت عن الصحابه رضي الله عنهم ادي الروايه عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بالظهر في الليالي بام الكتاب وسورتين وفي ركعتين اخرين كان بيقتصر على ام الكتاب ويسمعنا الايه والكلام ده يبقى عرفوه أيضا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في بعض الأحيان ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية يبقى القراءة في الركعة الأولى بعد فتحة الكتاب بتبقى أطول من القراءة في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. أيضا الباب التالي باب من خفت القراءة في الظهر والعصر ذكر رواية عن أبي معمر رحمه الله قال قلت لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر قال نعم قلنا من أين علم قال باضطراب لحياته يبقى ده كلام ثابت أهو يبقى دائما المثبت مقدم على المنفي كرواية عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه لكن ثبت الكلام ده على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه وهذه المغيرة بن شعبة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الخوف فبال قائما يبقى دائما المثبت مقدم على المنفي هي عائشة رضي الله عنها تكلمت بهذا الكلام يبقى تكلمت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تراه معه في البيت فلا تراه إلا يعني يقول قاعدة فمن حدثك وأنه بال قائما فلا تصدقه بناء على إيه؟ معرفة عائشة رضي الله عنها لحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها لكن لم تصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره فحذيفة هذه مغيرة بن شعبة إذا اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فرأوا من الأفعال ما لم ترها عائشة وبالتالي قالوا أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لصلاة خوف بال قائما بال من القيام يبقى دائما المثبت قدم على المنفي لأن المثبت لهذا الأمر معه زيادة علم يبقى زيادة علم وفعلا هو كان هذا الأمر لكن فيه علم زائد قلنا كنتيجة اصطحاب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره فيبقى القول كما قال أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأيام أم الكتاب والسورتين وفي ركعتين في الأيام أم الكتاب ويسمعنا الآية فكان بيجهر في بعض هذه الصلوات السرية حتى يقول أنه قرأ بسورة الذاريات سورة المرسلات قرأ بسورة كذا وكذا أو آيات من سورة كذا وكذلك كانت الترجمة الثانية باب من خافت القراءة في الظهر والعصر ويقال أبو معمر رحمه الله قلت لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علم؟ إيه الدليل على ذلك؟ قال: باضطراب لحياته. يبقى عندك هنا طلب الدليل المسألة، يبقى ممكن أطلب دليل المسألة، أطلب دليل المسألة، وبالتالي على ذلك ليس شكا في المفتي، ولكن على ذلك لكي يطمئن القلب. فعلى ذلك ما هو دليل المسألة؟ قالوا: كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحياته، كما بينا أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كسة وكانت عريضة ترى من خلفه، ترى من خلفه، فيتكلم يبقى نقول فلان ده يتكلم حتى لو نسمع الكلام لاضطراب اللحية. قلنا لما يحرك الكلام على شفتيه يبقى هذا الفك الأيسر بيتحرك فهتضطرب اللحية، شوفها بتهتز كده. يبقى على ذلك كما ذكرنا قبل ذلك، إنسان عطس فرأينا أنه هو تحرك شفتيه، يبقى تحرك شفتيه بالحمد لله، يمكن شمت هذا الإنسان، نعم قرينه لما تحرك الشفتين بعد العطاس، يبقى على ذلك يبقى نقول دي قرينة أنه قال الحمد لله حتى لو لم نسمع، في مسافة بعيدة، فهو لما قال يبقى قال بصوت خافت، فكيف علمنا ذلك؟ يبقى من حرك الشفتين. يبقى من اضطراب اللحية كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، صار قرأ الفاتحة وبصورة. طب يا ترى أي سورة إيه؟ يبقى لما يقول سورة كذا أو كذا تقديرا، هذا من تقدير الصحابة رضي الله عنهم، يبقى نقول قرأ بخمس آيات أو خمس آيات بعد الفاتحة، يبقى لا ممكن بسورة كذا أو سورة كذا، يبقى يقربون لنا هذه المعاني. ده بالإضافة إلى أنهم كانوا في بعض الحين يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أسمع الإمام الآية. كلام ده في الصلاة السرية في الظهر والعصر. قال: إذا أسمع الإمام الآية. أيضا هذه رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. يبقى كان بيجر في بعض الأحيان، ودي فعلة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعنا الآية أحيانا، يبقى ده أمر مكرر. يبقى الصلاة السرية جهر فيها الإمام، جهر الإمام، يبقى ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية. يبقى الصلاة فيها تناسب ما بين القراءة والركوع والسجود، فكذلك الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية في القراءة. ثم ذكر باب يطول في الركعة الأولى. أيضا رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. يبقى بيطول القراءة في الركعة الأولى، وتكون القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في الركعة الأولى. فيقول في ذلك أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية. يبقى القراءة في الأولى، الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. يبقى هذا الكلام يبقى في الصلوات، يبقى في الصلاة الركعة الأولى أو الثانية قراءة بعد الفاتحة، وتكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أطول من القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثانية، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قلنا ولو طول في القراءة في الركعة الثانية أطول من الأولى فده خلاف الأولى، يعني ده مش نقول خلاف السنة، لا، هذا يكون خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، ليه؟ ثبت هذا الأمر عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر الباب الثاني، باب جهر الإمام بالتأمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد تلجى، وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. قال رافع: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يدعو، وحطهم وسمعت منه في ذلك خيرا. وذكر رواية عن سعيد بن المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبر ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. ثم ذكر الباب التالي باب فضل التأمين، أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا الترجمة الثالثة باب جهر المأموم بالتأمين، يبقى الأولى كده جهر المأموم بالتأمين، الثانية الترجمة الثانية فضل التأمين، الترجمة الثالثة جهر المأموم بالتأمين. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا دائما كده أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن ممكن هذه الرواية تعطي حكم، لكن مجموع الروايات التي وردت بذلك الشأن هنجد نستخلص منها حكم ممكن يكون مغاير الحكم الأول. فالترجمة الأولى ظهر الإمام بالتأمين، هل يطرى الإمام بيقرأ ثم يؤمن أو لا يؤمن؟ فذكر الرواية الأولى، قال أولا ذكر هذه الأثار وقال عطاء آمين دعاء، آمين دعاء اللي هي فاتحة أساسا دعاء، يبقى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يعني نصفين كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي سبحانه وتعالى، يعني فإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين اثنين، قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. احنا بيجي السؤال بقى بعد كده اهدينا الصلاة، ده الطلب اهو، ده سؤال اهو، ده سؤال، وبالتالي مؤمن، يبقى الفاتحة دي دعاء احنا بنؤمن، عشان كده نقول آمين اللهم تقبل منا اللهم استجب. فقال عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد تلدى، يبقى رجى كده. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفوتني بآمين، يعني ما تسبقنيش بآمين، عشان يوافقوا يوافق الملائكة فيغفر له. وقال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يدعو ويحضه، وسمعت منه في ذلك خيرا. وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فالظاهر رواية أولي تقول أننا كمأمومين لا نؤمن إلا إذا أمن الإمام، يبقى عشان هنا ممكن نقول إنما دعا الإمام تم به، فإن كبر فكبروا. طب يا ترى هنا لما يقول إحنا لا نقول آمين إلا إذا قال الإمام آمين، فظهر رواية تقول ذلك: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وهو إمام، يبقى كان يقول الإمام يقول آمين، يبقى ده ثابت أهو أن الإمام يقول آمين، يبقى لذلك قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. ظهر الرواية أن المأمومين لا يؤمنون على قراءة الإمام للفاتحة إلا إذا أمن الإمام، كأن كده بالمفهوم إذا لم يؤمن الإمام فلا نؤمن، يبقى ده مفهوم الرواية. يبقى لو إحنا كلمنا عن الرواية دي منفصلة عن باقي الروايات التي وردت بذلك الشأن، يبقى حنظن كده أنه لا نؤمن كمأمومين إلا إن أمن الإمام، فإن لم يؤمن يبقى لا نؤمن، يبقى ده مفهوم الرواية كده، ده مفهومها. يبقى تخيل عشان لو إحنا خدنا الحديث ده فقط كده منفصل ومنعزل عن باقي الروايات لا ظننا أن هذا هو الحكم. يبقى من الممكن ان احنا يتأول الانسان اذا امن الامام فامنه، نعم انما دعوا الامام تم به، واحنا خدنا كده فاذا كبر فكبره، واذا ركع فاركعه، واذا رفع فارفعه، وهكذا. يبقى حركات المأموم تاتي بعد حركات الامام، فاذا امن الامام فامنه يبقى كأن يتوقف قول المأموم لآمين على سماع لقول الإمام آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يبقى كإمام، يبقى قول آمين للإمام وبالتالي الأمل ما فهمه، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الترجمة الثانية بتبين فضل التأمين، قلنا دايما يعبد ان احنا بنقف على فضل اي عبادة من العبادات، قلنا ده بيحث الانسان، حط الانسان على التزامها ولا يقصر في ذلك. فقال في الباب التالي باب فضل التأمين، وذكر ايضا الرواية ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة ايضا يؤمنون على دعاء الفاتحة، الفاتحة تؤمن الملائكة ودول خارج الصلاة، فجوازها نقول امين سواء كنا داخل الصلاة او خارج الصلاة بنؤمن على دعاء، يبقى نؤمن على دعاء. يعني لو كان الانسان بيقول اللهم اهدنا فيمن هديت نقول امين، يعني امين، يبقى انا اؤمن على هذا الدعاء، يعني نؤمن على ذلك الدعاء، فالملائكة يؤمنون، يعني يؤمنون على هذا الدعاء. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين وقال الملائكة آمين في السماء آمين فوقعت في النوم الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر بقى للثواب العظيم، مجرد كده يقول آمين ويوافق قول الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا يغفر كما بينا قبل ذلك صغائر الذنوب وليس كبائر الذنوب، ولكن صغائر الذنوب تكفر عن طريق الحسنات المحية، وكذلك على قول العبد آمين تأمينا على قراءة الإمام للفاتحة. ثم ذكر الباب الثالث جهر المأموم بالتأمين، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين. يبقى كأن هنا المأموم يقول آمين لقراءة الإمام، مش ليس لتأمين الإمام، لا، يبقى هي الرواية الأولى تبين أن الإمام يقول آمين، يبقى الترجمة الأولى تبين أن الإمام يقول آمين، لكن يا ترى أنا كمأموم هل لا أقول آمين إلا بعد قول الإمام؟ تيجي الترجمة الثالثة باب جهر المأموم بالتأمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى سواء قال الإمام أم لم يقل الإمام، يبقى إمتى أنا كمأموم أقول آمين؟ يبقى هنا في الحالة دهية يبقى أقارن قول الإمام، يبقى احنا المطلوب في الصلاة يبقى لا تقارن قول الإمام ولا تسابقه، ولكن بيأتي انتقال الحركات بعد انتقال الإمام، لكن في هذا القول في التأمين يبقى على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا كما أقول بسمع الإمام قال غير مغضوب عليهم الضالين، فما انتظرش بقى أسمع قول الإمام لأمين عشان أقول أمين، سواء قال الإمام أم لم يقل، يعني سواء قال أم لم يقل، يبقى أنا في الحالة دهية أسارع أقول أمين بعد قراءة الإمام إذا قال غير مغضوب عليهم الضالين قلنا أمين، يبقى قال الإمام في نفس التوقيت يبقى إحنا وافقنا الإمام هون، قررنا الإمام، وكذلك حتى لو لم يقل الإمام فأنا كمأموم قلنا أمين، هناك ملائكة يؤمنون أيضا في السماء، فإذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه من وافق قوله قول الملائكة يبقى المسألة في الحالة دي مش مرتبطة بالإيمان، دي مرتبطة بقراءة الإيمان، لكن مش مرتبطة أن الإمام يقول آمين حتى أقول آمين، لكن أنا ممكن أقول آمين حتى لو لم أسمع الإيمان، وأنا مش بنتظر كده أستمع للإيمان، ولكن إذا قال غير مغضوب عليهم الضالين من هنا أقول مباشرة آمين. ويبقى التأمين للإمام والمأموم، تأمين للإمام والمأموم غير التحميد، إذا قام الإمام وقال سمع الله لمن حمده يبقى احنا بنجيب ربنا ولك الحمد، والإمام أيضا يقول ذلك القول، لكن أنا كمأموم بقولش سمع الله لمن حمده، أقول ربنا ولك الحمد فقولوا، هنا برضك هنا فقولوا آمين بناء على قراءة الإمام، يبقى نؤمن حتى لو لم أنه الإمام، يبقى إذا أمن الإمام فأمنه، يبقى دي بيان أن الإمام أيضا يقول آمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، لكن تفسير الكلام ده بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ننتبه كده، يبقى شوف لو خدنا الرواية الأولى بس منفصلة يبقى انا بنتظر كده الامام يقول امين عشان انا اقول وراء هذا الامام. طبعا الكلام ده في الصلاه الجهريه. في الصلاه السريه يؤمن الانسان قراءه نفسه، يعني انا بقرا في الصلاه السريه الفاتحه يبقى انا اؤمن قراءه نفسي. يبقى في الصلاه السريه يؤمن القارئ لصلاتنا لقراءه نفسه، مش بننتظر ان الامام مش هيقول امين اهو، احنا مش هنسمعه. يبقى الامام لما قرا قال امين لقراءه نفسي، وانا كمأموم في الصلاه السريه اقرا لنفسي واقول امين لقراءه نفسي. في الصلاه الجهريه بنؤمن خلف الامام، نستمع اذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين قلنا امين. يبقى ده مش مرتبطه بقول الامام للامين، ان قصر هو في ذلك يبقى انت لا تقصر. وكذلك كانت المقارنه بين قول الامام والمأموم لامين، يبقى نقول انا اسبق الامام لا اساويه، انا حساوي الامام، لان مرتبطه بانتهاء قراءه الامام للفاتحه. يبقى ده جمله روايات تبين فضل التامين. واذا وافق تامين المأموم لتامين الملائكه يبقى غفر له وتقدم من ذنبه. يبقى كل من وافق تامين وتامين الملائكه غفر له وتقدم من ذنبه. ادي بالتامين اهو، يبقى عشان يعني ننظر الى فضل ذلك الدعاء، فضل ذلك الدعاء. يبقى دايما كده، يبقى وانا بنقرا الفاتحه وانا بستمع الفاتحه عارف تماما ان دي هذا دعاء، ده دعاء اجباري، دعاء اجباري بالصلاه في كل ركعه. يبقى انا ايه اللي بطلبه؟ اهدنا الصراط المستقيم، ونحدد صفه الصراط، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم استجب. يبقى اللهم استجب، يبقى معنى امين اللهم استجب. يبقى انا لازم اطلبها بصدق وداخل قلبي والمعنى مستقر داخل النفس. يبقى مش عباره كده انا بنتظر بس امام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين عشان اقول امين. لا، احنا بنتبه ده هو بيدعو الان، يبقى بيدعو. وبالتالي احنا نؤمن على دعاء، او انا بقرا لنفسي واؤمن على هذا الدعاء، دعاء انا بطلبه بصدق، يعني بطلبه بصدق، وبالتالي لابد من استشعار هذا الامر. يبقى كغير من الدعاء، يبقى لما انا ادعو خارج الصلاه نقول ايه؟ يبقى انت بتدعو وبتتمنى وتامل في ربك ان يستجب لك، هنا برضه اللهم استجب، امين، اللهم استجب لنا. ونقول على ذلك هذا من فضل الله عز وجل علينا، ده دعاء اجباري، دعاء اجباري في كل ركعه من ركعات الصلاة. ولذلك احنا كما بينا بنحتاج ان احنا نخرج من هذه القيود التي وضعناها، ان فاتحة الكتاب لا تقرأ الا في الصلاة، لا تخرج الصلاة، ده دعاء. يعني هذا دعاء، وأمن على هذا الدعاء، ده دعاء. وبالتالي لو هدانا الله عز وجل لصلاة المستقيم أقول فزت رب الكعبة، نجونا. ونجونا. يبقى ده نداية للصلاة المستقيم موصل إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم. يبقى يدينا صلاة المستقيم، يبقى انا بطلبه وفاهم معناه، فاهم معنى الطلب. لما اجي اقول لك ايه انت بتطلب ايه؟ تدعو بايه؟ هقول لي تقول لي بدعو ان ربنا يهديه صلاة المستقيم. ايه الصلاة المستقيم؟ تقول لي والله صراط الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى ربنا سبحانه انعم عليهم بايه؟ بالطاعة والاستقامة على امره. وفي المقابل ايه كمان؟ ان الله تعالى أن أجنب طريق أهل الغواية والضلال، أجنب أن أنحرف عن صراط المستقيم كما انحرفت اليهود والنصارى. يبقى عندي تصور واضح، تصور واضح، وأنا بطلب فعلا أطلب بصدق، يعني أطلب بصدق. يبقى ده الدعاء، أو ده دعاء أؤمن عليه. يبقى لازم يبقى المعاني مستقرة داخل النفس، ويكرر هذا الأمر. شوف إلحاح الإنسان في الدعاء. يبقى ده دعاء إجباري كده، يبقى في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، وكذلك الإلحاح في الدعاء، الإلحاح. يبقى تخيل كده عدد ركعات الفريضة 17 ركعة، ده غير النوافل. يبقى تخيل أقل لما يطلب هذا الإنسان الدعاء يبقى 17 مرة كل يوم، إلحاح في الدعاء بالليل والنهار. يعني بفوت ليلا أركان أو نهارا. وبالتالي ده بالإضافة إلى النوافل، إضافة إن الإنسان يقرأ الفاتحة وخارج الصلاة وجالس كده. أنا جالس يعني غير منشغل بشيء، اقرأ الفاتحة، يعني تقرأ الفاتحة أولا أنت الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى، والإقرار بعبودية هذا الإنسان رب سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وبطلب هذا الطلب، بطلب هذا الطلب. يعني ده دايما كده ننتبه، ننتبه ونحرك المعاني داخل النفس. ثم ذكر الباب الثاني، باب إذا ركع دون الصف، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر. أقولكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم.